الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: الوجه الثامن ان قوله لو كان هذا الخبر صحيحا حقا لما جاز له ترك البغله والسيف والعمامه عند علي والحكم له بها لما ادعاها العباس. هو الخبر اللي هو الخبر الصحيح اللي هو ان معاش الانبياء لا نور ما تركت ناصر. نعم. فيقال: ومن نقل ان ابا بكر وعمر حكم بذلك لاحد او ترك ذلك عند احد على ان ذلك ملك له ملك له فهذا من ابين الكذب عليهما. نعم. الغايه ما في هذا ان يترك عند من يترك عنه كما ترك صدقته عند علي والعباس ليصرفاها في مصارفهم الشرعيه. نعم. يعني الكلام الرافضي ان يعني انه يقول لو كان الخبر صحيح هذا فيما لما جاز له يعني لأبكر ترك البغلة والسيف والعمامة عند علي، لأن هذا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام والحكم له بها لما ادعى على عباس. يقول هذا الكلام كذب، كذب على عمر وعلى أبكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ويقول يعني في غاية ما في هذا، إن هذا مكروه، فإن من تركه النبي عنده من باب أن يقوم في هذا الحق الذي أمره الله تبارك وتعالى، ما من باب أنه ورثه هذا، مثل ما عمر أبو بكر في يوم من الأيام ترك لهم هذه الأرض هو والعباس أن يصرفها ويتصرف فيها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يعرفها. نعم. وأما قوله: ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله في كتابه مرتكبين ما لا يجوز. هذا كلام أيضا رافضي، يقول كان لو كان هذا صحيح يكون مطالبة علي ومطالبة فاطمة في الميراث، يكون أن هذا ذم في حقهم، ويكون أن الله ما طهرهم كما أخبر الله تبارك وتعالى أن الله طهرهم جل وعلا. فيقال له: أولا، إن الله تعالى لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس، فإن هذا كذب على الله. نعم. كيف ونحن نعلم أن في بني هاشم من ليس بمطهر من الذنوب ولا أذهب عنهم الرجس، لا سيما عند الرافضة. يعني عند الرافضة لأنهم يسبون كثير من بني هاشم ويفسقونهم. فأن عندهم كل من كان من بني هاشم يحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فليس بمطهر. نعم. يعني كل واحد هاشم عنده لكن يحب أبا بكر وعمر، هم أخرجوه من التطهير وذموه وجعلوه كافر. نعم. والآية إنما قال فيها: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. وقد تقدم أن هذا مثل قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يعني أن هذا من الإرادة الشرعية الدينية تشريع وليس من الإرادة الكونية الخبرية. نعم. وقوله: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. نعم. إرادة شرعية. نعم. ونحو ذلك مما فيه بيان أن الله يحب ذلك لكم ويرضاه لكم ويأمركم به. فمن فعله حصل له هذا المراد المحبوب المرضي. نعم. ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك. نعم. يعني هذا من جملة أوامر الشرعية. نعم. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وبين أن هذا ألزم لهؤلاء الرافضة القدرية، فإن عندهم أن إرادة الله بمعنى أمره لا بمعنى أنه يفعل ما أراد. نعم. فلا يلزم إذا أراد الله تطهير أحد أن يكون ذلك قد تطهر، ولا يجوز لهم أن يطهر الله أحد. نعم. لأنهم هؤلاء قد انتحلوا يعني انتحلوا المذهب المعتزلة، ومن مذهب المعتزلة في هذا القائلين بالقدر لأن الإنسان هو الذي يخلق فعله وأن الله لا دخل له يعني في أفعال العباد. نعم. بل من أراد الله تطهيره فإن شاء طهر نفسه وإن شاء لم يطهرها، ولا يقدر الله عندهم على تطهير أحد. نعم. هذا على اعتقادهم فيها. نعم. وأما قوله: لأن الصدقة محرمة عليهم، فيقال له: أولا، المحرم عليهم صدقة الفرض. نعم. وأما صدقات التطوع فقد كانوا يشربون من المياه المسدلة بين مكة والمدينة. نعم. يعني المحرم على بني هاشم والمطلب لهم آل النبي ليس الصدقة مطلقا إنما الزكاة، أما الصدقة اللي هي صدقة التطوع ليست حرام عندهم، فليس حرام عندهم مثلا يشربوا من بئر مسدلة، المسدلة هي في السبيل يعني مفتوحة لكل أحد، واحد يتصدق في بئر ماء مثلا يجعلها لابن السبيل فيشربون منها. نعم. ويقولون إنما حرم علينا الفرض. نعم. ولم يحرم علينا التطوع. نعم. وإذا جاز أن ينتفعوا بصدقات الأجانب التي هي تطوع فانتفاعهم بصدقة النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى. نعم. فأن هذه الأموال لم تكن زكاة مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي أوساخ الناس التي حرمت عليه. يجزك. نعم. وإنما هي من الفيء الذي أفاءه الله على رسوله. والفيء حلال له. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ما جعله الله له من الفيء صدقة. إذ غايته أن يكون ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على المسلمين. وأهل بيته أحق بصدقته. لأن الصدقة على المسلمين صدقة. والصدقة على القرابة صدقة وصلة. الوجه التاسع في معارضته بحديث جابر رضي الله عنه فيقال جابر لم يدعي حقا لغيره. معارضته بحديث جابر. يقول أن جابر جاء له رسول وقال له أن الرسول كان وعدني بكذا وكذا يقول فأعطى. فيقول شلون يعطيه جابر من هذا المال ولا يعطي فاطمة هو يعني علي نصيبه. نعم. فيقال جابر لم يدعي حقا لغيره ينتدع من ذلك الغير ويجعل له. نعم. وإنما طلب شيئا من بيت المال يجوز للإمام أن يعطيه إياه. يعطيه إياه طلب شيئا من بيت المال. نعم. ولو لم يعده به النبي. ولو لم يعده به النبي. إنه أعطى مسلم من بيت مال المسلمين الإمام أن يعطي مسلم من بيت مال المسلمين شيء من المال هذا يعني مشروع له وجائز له. نعم. ما أخذ حق ما راح ينتزع له يعني حق لغيره وأعطاه إياه. نعم. فإذا وعده به كان أولى بالجواز. ولهذا وعده النبي بهذا وقال له أنا أعطيك هذا والنبي توفي ولم يعطيه ثم جاء خليفته ليعطي هذا الذي وعده النبي هذا بالشرط يعني في التبريد وإنفاذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في رهالة لم يختبروا إلى دينه ومثال هذا أن يجيء شخص إلى دينه. نعم. ومثال هذا أن يجيء شخص إلى عطار بيت المال فيدعيه لنفسه الخاصة فليس للإمام أن ينزعه من بيت المال ويدفعه لي بلا حجة شرعية. بلا حجة شرعية هذا غير هذا. واحد يجي يدعي أن هذا عقار وهذا عقار لبيت المال يعني داخل في أموال المسلمين ويقول أنا أبي أنا هذه الأرض أنا أملكها هذا تجيب بين. أما واحد جاي يسأل الإمام شيء من بيت المال المسلمين الذي هو مشاعر المسلمين كلهم ويعطيه. نعم. وآخر طلب شيئا من المال المنقول الذي يجب قسمه على المسلمين. نعم على المسلمين من مال بيت المال. فهذا يجوز أن يعطى بلا بيع. بلا بيع. هذا يعطى بلا بيع. ما يقولش تعالى أدينا بيين على أنك لك في هذا. مو شرط يأخذ لأن هذا يأخذ مال من الذي له حق في المال المشاع. نعم. فكيف إذا جاء بيين بعد ذلك وأن الرسول وعدني أنه يعطيني من هذا المال. ما يحتاج يقول له حق سنين يشهدوا لك أن الرسول أعطى. أنه لم يعطيه حق غيره ولا يعطيه شيء هو فيه لم يعطيه المال من شعر يجوز حتى أن يعطى بدون أن يقول له الرسول وعدني هذا ولا يقول له لما أنزل له أعطيني من بيت المال يعطيه من بيت المال. نعم. ألا ترى أن صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقوفة وصدقة غيره من المسلمين لا يجوز لأحد من المسلمين أن يملك أصلها؟ صح. ويجوز لا يجوز لأحد أن يملك أصلها. إن واحد أوقف أرض لله يجوز واحد ثاني يجي يأخذ هذه الأرض. كذلك إذا الرسول أوقف هذه الأرض قال ما تركنا فرض هذا صدق على المسلمين يجي واحد يقول أنا بدي أخذ هذه تأخذ مال الشرك هذه مال أوقفه الذي يتسلف على المسلمين فتأخذ مال الشرك. نعم. ويجوز أن يعطى من غيرها ما ينتفع به. نعم. فالمال الذي أعطي منه جابر هو المال الذي يقسم بين المسلمين. نعم. بخلاف أصول المال. نعم. ولهذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يعطيان العباس وبنيه وعليا والحسن والحسين وغيرهم من بني هاشم أعظم مما أعطوا جابر بن عبد الله من المال الذي يقسم بين الناس. نعم. كان يجعلون بيت النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الديوان. ديوان لما عمر عمل الديوان وضع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الديوان ويعطون يعني المبالغ التي يعطونها كل سنة أكبر من كبار المهاجرين. إذا كبار المهاجرين بعد ذلك ثم كبار المهاجرين والأنصار وهكذا وكان يعطى بيت أحد بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكبر يعني، وكذلك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. وأن لم يكن معهما وعد من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقول هؤلاء الرافضة الجحال إن جابر بن عبد الله أخذ مال المسلمين من غير بينة بل بمجرد الدعوة كلام من لا يعرف حكم الله. كلام من لا يعرف حكم الله. نعم. لا في هذا ولا في ذلك. نعم. فإن المال الذي أعطي منه جابر مال يجب قسمته بين المسلمين. وجابر أحد المسلمين. وله حق فيه وهو أحد الشركاء. والإمام إذا أعطى أحد المسلمين من مال الفيء ونحوه من مال المسلمين لا يقال إنه أعطاه مال المسلمين من غير بينة. لأن القسم بين المسلمين وأعطاهم لا يفتقر إلى بينة، بخلاف ما يدعي أن أصل المال له دون المسلمين. نعم. نعم الإمام. نعم الإمام يختم المال باجتهاد. نعم. في هذه التقدير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختم المال بالحثيات. حثيات. نعم. حثيات اللي هو بالإكف. يعني يعطي بالإكف. نعم. أو يدوى. نعم. وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه وهو نوع من الكيل باليد. كيل باليد. نعم. وجاب ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بثلاث حثيات. نعم. وهذا أمر معتاد مثله من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر إلا ما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم مثله وما يجوز الاقتداء به فيه، فأعطاه حثية ثم نظر عددها فأعطاه بقدرها مرتين تحريا لما ظنه موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في القسم، فإن الواجب موافقته بحسب الإمكان، فإن أمكن العلم وإلا اتبع ما أمكن من التحري والاجتهاد. أما قصة فاطمة رضي الله عنها فما ذكروه من دعواها الهبة والشهادة المذكورة ونحو ذلك لو كان صحيحا لكان بالقدح في من يحتجون له أشبه منه بالله. نعم. لو كان صحيح الكلام هذا يصير قدح في مقام يعني فاطمة عليه السلام وليس من باب المدح. أخي فينا شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.